السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الناظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في باب رواية الأبناء أو رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. قال: ومن أهمه، من أهم ما في هذا الباب، رواية الابن عن أبيه إذا ذكر الأب مبهما، يعني قال فلان عن أبيه أو قال فلان عن أبيه عن جده، فهما قسمان: قسم يذكر فيه الأب على سبيل الإبهام، وقسم يذكر فيه الأب والجد وهما مبهمان. قالوا: من أهمه، يعني أهم ما يذكر في هذا الباب، ما في هذا الباب، ما إذا ما أبهما الأب أو جد، وذاك قسم قسمين، بعضهم يعدي قسم بإلى، والأصل أنه يتعدى بنفسه، ينقسم كذا إلى قسمين، انقسم قسمين، ما نحتاج إلى حرف، وأكثر الاستعمال على أنه يعدونه من حيث الاستعمال بإلى، ينقسم إلى كذا وكذا. كيف؟ قسم. كيف؟ وذاك قسم قسمين، هذا مضاعف، وكذلك المخفف كلاهما. وذاك قسم قسمين عن أب فقط، فلان عن أبيه، عن أبي العشرة عن أبيه، من دون ذكر الجد. والقسم الثاني فيما يذكر فيه الجد، قسمين عن أب فقط نحو أبي العشرة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، كثير من الرواة يروي عن أبيه، وأقل منه ما يروى عن الأب عن جد، عن الجد. عن أبيه هذه لغة من اللغات الجائزة في الأسماء الخمسة، وهي الإعراب بالحروف، وهذا هو الأشهر، ثم القصر ثم النقص، القصر ثم النقص، وهذا هو النقص. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمهما على الشهير فاعلمي، اسمهما اسم أبي العشرة المكنى بأبي العشرة اسمه أسامة، وأبوه مالك، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، ابن قهطمي، وقد يأتي بإبدال الهاء حاء، وقد يضبط بفتح أوله وثالثه، الآن هو مضبوط بكسر أوله وثالثه، قهطم، قد يضبط بفتحهما قهطم، وقد يضبط بفتح أوله وكسر ثالثه، وقد يضبط بالعكس، فيجوز فيه الأربعة الأوجه، ضبط بها، لكن الأكثر على أنه بكسر أوله وثالثه، كما هنا قهطم كجهبذ، يقال للخبير النقاد جهبذ، وهذا قهطم. نعم، لا لا لا، ما في إلا هذا، ما في إلا هذا، والثاني الأصل، والثاني بالياء، والثاني أن يزيد فيه بعده، يعني القسم الثاني من قسمي الإبهام، أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جده، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز وعمر أبا أو جده. الآن القسم الأول ما هو بيزيد الأب، كيف صار جل من النوع الثاني هنا؟ كيف؟ لأنه في الجد، شيخ. كيف؟ زيادة في الجد. القسم الأول أبي العشر عن أبيه، الثاني أن يزيد فيه بعده، بعد من؟ بعد الأب، كبهز أو عمر أبا أو جده. نعم، أما أن يزاد بعد الأب أبوه أو يزاد جده، وزيادة الأب في بهز، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. الآن بهز ابن حكيم عن أبيه، أبوه حكيم، عن جده معاوية، فمعاوية أبو الأب، بينما في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المراد بالجد جد الأب، ها؟ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. لماذا لم نقل في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثل ما قلنا في عبد الله في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ ها؟ لكن لماذا ما نقول الخلاف في الضمير في جده مثل الخلاف بالنسبة لبهز مثل الخلاف في عمرو؟ يعني لم يختلفوا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإن اختلفوا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مرجع الضمير في جده، هل هو جد عمرو أو جد شعيب؟ جد من؟ جد اللي هو حكيم، معاوية، معاوية صحابي بلا إشكال، وحيدة، لكن ليست له رواية. هذا هو الحاسم الآن، ما دام ليست له رواية فلا يمكن أن يرد في الخلاف هنا جده، جد أبيه، لكن يمكن أن يرد لأنه ليست له رواية، بينما جد أب عمرو بن شعيب، جد شعيب مكثر من المكثرين من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن ألا يمكن أن يقال أن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده يعني جد الأب اللي هو، نعم، ألا يحتمل أن يكون عمر بن العاص الجد، سجد الجد، عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر، عن عمر بن شعيب هذا عمر، عن أبيه عن جده، احتمال الأول أن الجد محمد فيكون عود الضمير إلى عمر، وعلى هذا يضعف من جهة أن محمدا ليس بصحابي فيكون الخبر مرسلا. الاحتمال الثاني أن يكون الجد الضمير فيه يعود إلى الأب الذي هو شعيب، وحينئذ يكون الجد عبد الله بن عمرو. هل هناك احتمال ثالث أن يكون الجد عمرو بن العاص وهو صحابي؟ في احتمال، ها؟ الآن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، إما جد عمرو ولا جد شعيب، ما في احتمال ثالث. عن جده اللي هو جد شعيب، إذن عمر ما له رواية، إذن عمر بن شعيب عمر هذا ما له رواية، يرى ما له ذكر الآن صار. ما يجي شف العنعنة صارت بين فين، بين من، بين الراوي من روى عنه ولا لا؟ لا، وين بينهم مفاوز الحين؟ الخلاف في كون شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو او لم يروي، المسألة خلافية بين هذا. إيه، لا ما يمكن ان نقول ان الضمير يعود الى جد شعيب، حتى لو قلنا جد شعيب صار عبد الله بن عمرو، ما يمكن الضمير ان نقول الى يعود الضمير في جده الى الجد ليكون الجد جد الجد عمرو بن العاص. يعني لو كتبت تبين عود الضمائر. شوف الآن عن أبيه عندنا أكثر من ضمير، عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب عمرو بن شعيب مفروغ من هنا، هذا الحد معروف مكشوف ما فيه إبهام. عمرو بن شعيب في الطريقين. عن أبيه الهاء إذا قلنا تعود إلى شعيب صار الجد حينئذ محمد، وإذا قلنا تعود إلى أقرب مذكوره شعيب صار الجد جد شعيب من؟ عبد الله بن عمرو. كيف نقول عن جده جد من؟ عن جده جد شعيب أيضا. لا، الاحتمال قائم أنه جد عمرو وجد شعيب. هذا احتمالان قائمان وبكل منهما قال جمع من أهل العلم. لكن هل في احتمال أن نقول عن جده عن جد الأب؟ جد الأب نعم ممكن، إيه؟ ما في احتمال ثالث. عبد الله عمرو بن العاص ما يرد إطلاقا في هذه السلسلة، ما يرد من حيث الضمائر المذكورة عندنا. ها؟ إيه، لكن محمد ليس هو الأب المذكور بكنيته هنا عن أبيه، فالاحتمال كون الاحتمال عمرو بن العاص غير وارد. وين؟ لكن عندنا أسماء ظاهرة وعليها ضمائر كنايات تعود إليها، فالهاء هنا ما يمكن أن تعود إلى أبيه الذي هو محمد هنا على الاحتمال الثاني. ما قلنا احتمال في أبيه أن يعود على عمرو، ها؟ مشكلة الكتابة لا بد منها. نعم، إيه؟ لا يسمى له رواية، ما هو موجود في الرواية. نعم، إذا قلنا هذا صار عمر وجوده مثل عدمه، إذا أعدنا الضمير إلى شعيب في الجد. إذا ألغينا عمر في الرواية فذكره لاغي. لا ما في، لا، لكن ما دام أبدأ احتمالات، نعم، ما دام الخلاف سببه احتمال فيمكن أن يوجد احتمال ثالث. لا، ما قال به أحد، لكن ما دام منشأ الخلاف احتمال الضمائر والضمائر تحتمل وجد الجد صحابي، لماذا لا يقوم هذا الاحتمال؟ وصحابي له رواية، يعني لو كان بهز بن حكيم، ها؟ عندك بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، ما اختلفوا في الضمائر، لماذا؟ لأن هذا قيل بصحبته حيدة، لكن ليست له رواية فلا يدخل في الباب أصلا، فتكون الضمائر واضحة، ما في أكثر من احتمال واحد. بينما عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، العاص خارج هذا من الرواية لأنه ليس بمسلم. جيد، يبقى عندنا عمرو وشعيب ومحمد وعبد الله وعمرو بن العاص، خمسة، وكلهم لهم رواية، وعندنا عن أبيه عن جده. أقول ما دام منشأ الاختلاف احتمال الضمائر لا بد أن تفك هذه الضمائر، وإن كان لم يقل أحد بأن المراد بالجد عمرو بن العاص. لماذا لم يقل أحد عن أن الضمير لا يمكن أن يكون يعود إلى عمرو بن العاص؟ مثل ما قال الأخ، لأنه سير ذكر عمرو لا قيمة له قيمة. أي، لأن إذا قلنا عن جده والمراد بعمرو بن العاص تجاوزنا عمرو الأول بن شعيب. في كلامك الأول أحمد، في كلامك الأول، نعم، أن تقول احتمال أن يكون عمرو بن العاص، كيف يكون احتمال؟ صحابي له رواية، وش المانع أن يكون الضمير يعود إليه؟ مع أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يعود إليه، لأن عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو واضح ظاهر في الرواية أنه أول السند، عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه، الضمير يعود في أبيه إلى عمرو ولا إلى شعيب؟ نعم إلى صاحب الرواية، لأن لو قلنا يعود إلى شعيب ألغينا رواية عمرو أصلا، صارت العنعنة ليست من عمرو، فكيف يكون؟ فما موقعه في الإسناد؟ نعم صار ما له موقع في الإسناد إذا كانت العنعنة هذه ليست منه، فلا دخل له في الإسناد، وجوده لغو. إذا أثبتنا وجوده في الإسناد وأثره في الإسناد وأنه جزء في الإسناد بل هو أول الإسناد، قلنا عن أبيه يعني أب عمرو والمراد به شعيب، وهذا ما في إشكال. الضمير الخلاف كله في جده، هل يعود إلى الأب الذي هو شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو، أو توحد الضمائر فتعود إلى شخص واحد وهو عمرو فيكون الأب شعيب والجد محمد؟ فإذا قلنا عود الضمير في جده إلى أقرب مذكور وهو الأب فيكون الجد عبد الله بن عمرو، وإذا وحدنا الضمائر في أبيه وجده وقد قيل به فيكون الضميران يعودان إلى عمر والجد حينئذ يكون محمد، ومحمد تابعي ليس بصحابي، فتكون الرواية مرسلة وضعفها بعض أهل العلم بالإرسال. طيب الهاء تعود على شعيب عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، لا عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه، وكأنها عمرو بن شعيب عن أبي شعيب، يعني أبي شعيب. لو قلنا بهذا صار فيه انقطاع بين شعيب وجده. ما هذا دخل الطعن في الرواية، هذا دخل الطعن في الرواية. وين؟ يعني هم لما تطعنوا في هذه الرواية لأن كان فيه انقطاع، كان فيه انقطاع. على كل حال سواء قلنا هذا أو ذاك هي معلة بالانقطاع. هذا المقصود، لكن احتمال النصب إلى عمرو. لا لا لا ما قيل بهذا. لم يقل أحد بهذا. الآن إحنا ما احتملنا الاحتمالات، إحنا نريد إن إحنا نحتمل احتمال الآن نصب إلى عمرو بن العاص. طيب. عن أبيه شعيب، طيب عن أبي شعيب محمد، طيب عن جده يعني جد محمد، جد محمد هو عمرو بن العاص، هذا احتمال واضح جدا ان الضمير يكون على شعيب، يكون عن شعيب عن جده عن أبيه، مش مشكلة عمرو بن شعيب ويقول شعيب عن أبيه. لا لا لو قلنا بهذا ما قلنا ما قال عن أبيه، لقال عمرو بن شعيب عن جده، عن جده، لأن الحديث عن عمرو، وأن تريد أن ترجعه إلى لكن الراوي من هو؟ خلاص انتهينا. لا لا لا أصل لو أرادوا هذا لقالوا عمرو بن شعيب عن جده مباشرة، لقالوا عن جده ما قالوا عن أبي، لأن العنعنة هذه متجهة إلى عمرو ما اتجهت لشعيب. ما في مانع أن يقول عمرو بن شعيب عن أبيه ويكون المقصود أبي شعيب، ما في مانع. لا لا إلا في مانع، من الراوي هالحين؟ عمرو ولا راوي؟ خلاص عن أبي من؟ أبي الراوي الذي عمرو. لا لا ما يمكن يجي، لا لا ما يمكن اطلاقا. والثاني ان يزيد فيه بعده كبهز او عمرو ابا او جده. بهز بن حكيم ابن معاويه بن حيده القشيري، وعمر ابن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذان الاسنادان وهاتان السلسلتان اختلف فيهما اهل العلم اختلافا كثيرا. والسبب في الخلاف في بهز بن حكيم لأن بهزا فيه كلام عند أهل العلم، فيه كلام، لا لا لا ليس الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فالخلاف في بهز بن حكيم السلسلة الأولى للكلام في بهز، فيه كلام لأهل العلم، والكلام في سببه في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف في عود الضمير، ومما سبب على أحد الاحتمالات إما إرسال أو انقطاع، لأن بعضهم يقول إن شعيبا لم يلقى جده عبد الله، مع أن أباه محمد جد والد شعيب اللي هو محمد مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو، وشعيب تربى عند جده عبد الله بن عمرو، وروى عنه وصرح به في مواضع، صرح به في أحاديث. لكن يبقى أنه وإن صرح به في أحاديث إلا أنه في كثير من مما ينسبه إلى جده لم يروه عنه مباشرة، وإنما وجده وجادة، صحيفة، كتاب. والخلاف في الوجادة وهل هي محمولة على الاتصال أو انقطاع، على كل حال هي منقطعة عند أهل العلم وفيها شوب اتصال، ليست مكاتبة. فرق بين المكاتبة والكتاب اللي هو الوجادة، فرق بينهما. الكتابة متصلة وموجودة في الصحيحين وغيرهما، من كتابة الصحابي للتابعي ومن كتابة التابعي لمن بعده، يكتب التابعي للصحابي ويجيب، وهذا متصل بلا إشكال. لكن إذا وجد حديثا بخط شيخه أو جده مثل كما هنا الذي لا يشك فيه، هل له أن يرويه فيقول عن جده من غير أن يبين؟ عبد الله بن أحمد كثيرا ما يقول وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. على كل حال الخلاصة من كلام أهل العلم إن الخلاف على ثلاثة أقوال، منهم من قبل مطلقا وجعلها من قبيل الصحيح، ومنهم من رد مطلقا وجعلها من قبيل الضعيف، ومنهم من توسط فقال إذا صح السند إلى بهز أو صح السند إلى عمرو فالسلسلتان ما يروى فيه ما يكون من قبيل الحسن. وهذا القول المتوسط هو الذي اعتمده جل أهل العلم وذكره وذكر عن كبار الأئمة. طيب إذا أردنا الموازنة بين السلسلتين، الموازنة بين السلسلتين، أيهما أقوى؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بما عرف أيضا من خلاف في الاحتجاج ببهز، أو الأقوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع ما عرف من الاختلاف في الضمائر مما سبب القول بضعف هذه السلسلة عند بعض أهل العلم؟ منهم من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لماذا؟ لأن البخاري خرج لبهز لا في الأصول، خرج عنه معلقا، خرج عنه معلق لا في الأصول. ومنهم من يقول أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأن البخاري صحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما نقله عنه الترمذي في جامعه، الترمذي في جامعه نقل أن البخاري قال في حديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أصح ما في الباب، قال أصح ما في الباب. ومعلوم أن أفعال التفضيل لا تقتضي التصحيح، لكن قالوا أنه صحح في حديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا مع حذف إسناده، هو من حديث عبد الله بن عمرو، وحذف عمرو بن شعيب عن أبيه، علقه عن عبد الله بن عمرو، قال العلماء ومداره على عمرو بن شعيب. هناك صرح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هنا قال عن عبد ويذكر عن عبد الله بن عمرو كذا، ومدار هذا الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكأنه ذكره، ما دام المدار عليه فكأنه ذكره، كما ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لكن كونه صرح ببهز لا شك أنه أقوى من مجرد أن يطوي الاسم، مع أنهم قالوا من جهة أخرى أنه ينظر في من أبرز من السند، وما يحذفه المعلق الإمام البخاري يكون قد ضمنه، لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبر بصيغة الجزم، أما إذا ساقه بصيغة التمريض فتبقى على الاحتمال، لأن من الأحاديث التي علقها البخاري بصيغة التمريض منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، يبقى على الاحتمال. على كل حال التوسط في مثل هذا مثل ما قال أهل العلم، وهو المعتمد عند المتأخرين قاطبة، أن الإسناد من قبيل الحسن، يستوي في ذلك بهز وعمر، إلا أن الأكثر على أن رواية عمر بن شعيب عن أبي عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والأكثر احتجوا بعمر حملا، والأكثر يعني من أهل العلم احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى، والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى، اللي هو دام الاحتمال والتردد بين محمد الجد الأدنى والجد الأعلى الذي هو عبد الله بن عمر، يكون المراد عبد الله بن عمر، وقد صرح به في بعض الأحاديث في المسند والسنن عن جده عبد الله بن عمر. ومنهم من يقول إنما يحتج بما صرح به دون ما لم يصرح به، فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر قبلناه، وإذا لم يصرح بالجد قوي الاحتمال الثاني فلا يحتج به. وسلسل الآباء التميمي فعد عن تسعة، قلت وفوق ذا ورد. التميمي من فقهاء الحنابلة المعروفين، يروي عن أبيه عن جده إلى آخره عن تسعة، كل واحد منهم يروي الخبر عن أبيه، والخبر مذكور بالشروح والأسماء موجودة، لكن هذه سلسلة مدارها على بعض الأجداد ممن رمي اتهم بالكذب، فهل نستفيد من تسلسل تسعة آباء أو عشرة آباء أو 12 أب وفيهم من لا يعول عليه؟ قال وسلسل الآباء التميمي فعد عن تسعة، قلت وفوق ذا ورد، يعني إلى 12 جد كلهم يرويه عن، كل أحد يروي عن أبيه، والعبرة بما وجد في الكتب التي هي دواوين الإسلام، أما ما وجد بعد ذلك، يعني لو وجد عندنا الآن في عصرنا من يسلسل الرواية منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطريق آبائه، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيء. العبرة بالأسانيد الموجودة في الدواوين المعتبرة، وما عدا ذلك مثل أسانيد التميمي هذا يبي يمكن يثبت بخبر ولا ما يثبت، لا ما يمكن، لا سيما وأنه مشتمل على بعض من اتهم بالكذب. وفوق ذا ورد، يعني ورد إلى 12 أب، وهي مذكورة في الشروح. قال التميمي هو أبو الفرج عبد الله بن عبد العزيز بن الحارث من فقهاء الحنابلة معروف، لكنه في الرواية ليس على مستواه في الفقه، لا سيما على مذهب الإمام أحمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: السابق واللاحق، وصنفه في سابق ولاحق، وهو اشتراك راويين سابق، موتا كزهري وذي تدارك، كابن دويد روايا عن مالك، سبع وثلاثون وقرن وافي، أخر كالجعفي والخفافي، سبع ثلاثون وقرن وافي، أخر كالجعفي والخفافي. يقول المؤلف الناظم رحمة الله عليه: السابق واللاحق. السابق واللاحق، السابق متقدم الوفاة واللاحق متأخر الوفاة، قد يكون بين وفاة شخصين كما هو مضمون هذا الباب، روي عن شخص واحد بينهما في الوفاة أكثر من 100 سنة، بمعنى أن الشيخ تطول به الحياة، يعمر الشيخ، فيروي عنه في بداية تحديثه شخص يموت في أول الأمر، ثم بعد أن يعمر بعد موت التلميذ هذا الأول 80 سنة يأتي راوي صغير فيروي عنه في آخر عمر ثم يعمر. نفترض الشخص عمر 100 سنة جلس للتحديث عمره 30، يعني هذا كثير ممن يجلس للتحديث عمره 30، روى عنه في بداية جلوسه للتحديث شخص، نفترض أن الشيخ اسمه زيد، جاء عمر وعمر الشيخ 25 أو 30 فروى عنه ثم مات، ثم عمر الشيخ إلى 100 و110 فجاء بكر في آخر عمره بعد موت الأول بكم؟ 70 سنة أو 75 سنة، وعمر بكر 15 عاما، مات الشيخ ثم عمر بعده 70 أو 80 سنة. اجمع 80 مع 80 أو 75 مع 75 يطلع لك 1.5 قرن. لأن الإنسان يقول كيف زملاء يكون بينهم 137؟ يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا إلا بالمثال. قال: وصنفوا في سابق ولاحق، كالخطيب البغدادي وكتابه مطبوع، وهو اشتراك راويين سابق موتا كزهري، يعني مات الزهري 124، وذي تدارك، يعني من جاء بعده وأدرك الشيخ بعد عقود من موت الزهري، يعني أدرك مالك بعد موت مالك. متى مات؟ 179 79 لأن 150 أبو حنيفة، الشافعي 204، أحمد 241. أدرك مالك، أدركه 179 أو رحمك الله أو 178، ثم عمر بعده، يعني بعد موت الزهري بكم؟ 55 سنة، بعد موت الزهري 55 سنة، روى عن مالك، ثم بعد ذلك عمر بعد مالك 80 أو 82 سنة، 82 سنة عمر بعده ابن دويد. فكان بين موت ابن دويد وموت الزهري 137 سنة. يعني متصور هذا؟ مو متصور واحد من الطلاب في بداية جلوس الشيخ للتعليم يموت؟ متصور يموت في بداية وعمر الشيخ بعده 70 سنة مثلا أو 80 سنة، يأتي طالب صغير فيأخذ عن الشيخ في آخر عمره ثم يعمر بعده 80 سنة؟ يعني تصورها سهل. والمثال الذي ذكره: كزهري وذي تدارك كابن دويد رويا عن مالك. 7 سنين بعد 30 والقرن الوافي، 137 سنة. إذا قلنا مات الزهري 124 تصير مسألة حسابية، نعم، مات الزهري 124 ومات مالك 179، متى يكون موت ابن دويد؟ 137 261 261، مع أنهم قالوا أن ابن دويد لذكره لا يليق لأنه متهم، متهم. الخبر الآن بعد هذا العمر الطويل، من الذي أخبر أنه روى عن مالك؟ من الذي يخبر أن ابن دويد روى عن مالك؟ إيه لكن يقبل وهو متهم. في شخص آخر نسيت اسمه روى عن مالك وتوفي سنة 159 قبل بن دويد بسنتين، فيكون بينه وبين الزهري 135. وقد شهد له من شهد أنه حضر وروى عن الإمام مالك. نعم نعم، أحمد بن إسماعيل السهمي عمر بعد مالك كم؟ لا عمر 80 سنة، يكون عمر بعد مالك 80 سنة. نعم، فيكون بينه وبين الزهري كم؟ 135. وهذا يحصل المثال به ويكون المثال صحيحا. أما ابن دويد ما شهد له أحد من العلم إلا باعتبار أنه ادعى أنه روى عن مالك وهو متهم، فلا تقبل دعواه، فلا يصلح أن يكون مثالا. وقرن وافي أخر كالجعفي والخفافي. كالجعفي والخفافي، الجعفي المراد به الإمام البخاري، والخفاف اسمه أحمد بن محمد الخفاف. طيب، اشتركا في الرواية عن السراج صاحب المسند المعروف، روى عنه البخاري وروى عنه الخفاف. البخاري مات سنة 256 والخفاف عمر إلى كم؟ 393. كم يكون بينه وبين البخاري؟ كم؟ 137 سنة. 137 سنة مثل هذا. شو معرفة فائدة من معرفة السابق واللاحق؟ ما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ نعم، يعني لما يتصور هذا يرد رواية الخفاف عن السراج باعتبار أن البخاري روى عنه، كيف يدرك السراج وبينه وبين البخاري 137 سنة؟ بيكون مستحيل يروي عن شخص روى عنه البخاري ثم لا يموت إلا بعده بقرن وثلث أو أكثر من قرن وثلث. فإذا عرف هذا الباب وتصوره سهل عليه أن يقبل رواية الخفاف عن السراج وإن روى عنه البخاري. نعم. أيهم؟ هذا يدل على أن الشيخ لم يتغير، ما حصل له تغير. نعم، لكن قد يروون عنه بعد التغير، قد يروون عنه بعد التغير في حال الاختلاط يروى عنه. وهذه كتب المختلطين هذه فائدتها بيان من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. نعم. من لم يروي عنه إلا واحد، ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني، كعامر بن شهر أو كوهبي هو ابن خنبش وعنه الشعبي، وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما. ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: من لم يروي عنه إلا واحد. نعم، من لم يروي عنه إلا واحد، يعني راوي واحد. كيف؟ ايش عندك الطبعة الثانية ذي؟ سواء أثبتت أو حذفت يعني واضح المقصود فيه، واضح الطبعة الثانية. نعم، أي من لم يروي عنه إلا راوي واحد، فيها راوي. يقول: راوي في الأصل أدخلها بخط دقيق وهي في حاء وقد سقطت من سين وجب إلى ساقط. على كل حال سواء ذكرت أو حذفت معروف أن من لم يروي عنه هي الشروح وضعها غير المتون، قد تكون من الشارح. على كل حال وجودها وعدمها ما في فرق كبير. من لم يروي عنه إلا واحد، وش معنى واحد؟ يعني راو واحد سواء ذكر أو لم يذكر. في بحث المجهول وذكر أقسام المجهول أن من الرواة من لم يروي عنه إلا راو واحد ويسمى مجهول العين. من لم يروي عنه إلا راو واحد هو مجهول العين. إذا روى عنه أكثر من راوي ولم يوثق صار مجهول الحال، لم يبين حاله من قبل أهل العلم. وفي بحث الغريب هناك الغريب والأفراد، والغريب أو الفرد ما تفرد به راو واحد، هنا من تفرد عنه راو واحد، وهناك ما تفرد به راو واحد، إيش الفرق بينهما؟ نعم صح، هذا حديث الذراوي، لكن من حيث مآل الحكم ها؟ لا هذاك الغرابة المطلقة والنسبية التفريق بينهم معروف، لكن ما الفرق أن يتفرد راوي برواية حديث وبين أن يتفرد الراوي بالرواية عن راوي؟ لأن المسألتين بينهما فرق وجعل الخلاف واحد، وكلام الحاكم يعني عمم على النوعين. مجهول العين وقد يكون روى عنه 100، لكن هذا الحديث ما رواه إلا واحد. هناك في الغريب لما عرفوا الغريب وأنه ما تفرد بروايته واحد، وأن العزيز ما رواه 2 فأكثر أو 2 في كل طبقة أو ولو في طبقة من طبقات إسناده، تعرضوا لقول الحاكم، وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا لقول الحاكم. هناك في التفرد، تفرد الراوي برواية الحديث، قالوا إن الحاكم يشترط لصحة الحديث مطلقا ويراه شرطا للبخاري أن لا يكون مما تفرد به راوي ولو كان هذا الراوي ثقة. هنا من تفرد عنه بالرواية واحد في حيز المجهول، جعلوا الحاكم يقول إن البخاري لا يروي عن هذا النوع، فهل البخاري يقول به في البابين أو يقول به في أحدهما؟ الآن الفرق بين البابين واضح ولا غير واضح؟ الشيخ لعل البخاري يقول في هذا الباب ما يروي في هذا الباب، يروي في الأول على الراوي تفرد من الرواية. الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول أن البخاري لا يخرج ما تفرد به راوي، والصنعاني لما نظم النخبة وذكر العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. شرط للصحيح مطلقا يعني ما تفرد به راوي لا يقبل، وتبعه على ذلك البيهقي. والكرماني شارح البخاري قرر هذا في مواضع من شرحه، لكن إذا نظرنا إلى واقع الكتاب واقع الصحيح وجدنا أن البخاري خرج أول حديث وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راوي، ولا براوي واحد في 4 طبقات تفرد به الراوي. حديث الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة فقط محمد إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، في 4 طبقات حصل التفرد، وخرجه البخاري أول حديث وآخر حديث، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، تفرد به أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه محمد بن فضيل، في 4 طبقات مثل حديث الأعمال بالنيات. فكيف يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار يعني ما يخفى عليهم مثل هذا؟ وليس شرطا للصحيح بعلم، وقيل شرط وهو قول الحاكم. نسخة أخرى يقول وقد رمي من قال بالتوهم. يعني نسب إلى الحاكم أنه يقول أن البخاري والصحيح عموما الحديث الصحيح لا يمكن أن يكون صحيح وقد تفرد به راوي. لكن لا يراد به الرواية لا الحديث عموما. شون؟ كون هالراوي هذا ما روى ما روى عنه إلا. هيا نأتي إلى بابنا اللي حنا فيه. أي نعم. يعني نرجع إلى الباب هذا. هذا اللي يتبادر للذهن. نقول هل الحاكم يفهم من كلامه أنه يمنع قبول الرواية في البابين؟ ولا يقول أن البخاري ما يمكن أن يروي عن شخص ما له راوي واحد مثل هنا المفردات والوحدان، ولا يخرج حديث تفرد به راوي؟ وهل من لازم تفرد الراوي برواية الحديث أن يكون مما تفرد به الراوي عنه؟ ليس بلازم. نعم ما يلزم يحصل العكس، لكن مثل ما قلنا لا يمكن أن يعني ما يلزم إطلاقا. الآن أنا أريد أن أفرق بين البابين. حديث تفرد بروايته راو واحد لا يعرف إلا عن طريقه، حديث الأعمال بالنيات وآخر حديث في البخاري، وغرائب الصحيح موجودة مما تفرد به الرواة، كيف نقول إن هذا شرط البخاري وأول حديث وآخر حديث يرد هذه المقالة؟ قالوا لا، لعل الحاكم يقصد أن البخاري لا يخرج لما لراو تفرد بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول العين اللي هو بابنا هذا. طيب خرجوا قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة من رواية المسيب ابن حزم والد سعيد، وما روى عنه إلا ابن سعيد وغيرهم من كثير يعني ممن ذكر. قالوا إن إذا كانت هذا النوع في طبقة الصحابة نعم ما يضر، لكلهم عدول ولو تفرد بالرواية عنه واحد. وجد أيضا ممن دونهم من طبقة التابعين ممن تفرد بالرواية عنه واحد وخرج لهم في الصحيح. فعلى كل حال القول في البابين غير مقبول، في البابين غير مقبول، وواقع كتب السنة يرده. قال نعم أنه يريد أو يقصد أن البخاري عليه رحمة الله عز وجل لم يأتي على حديث تفرد به راوي من كل وجه، بمعنى أن ربما يكون الزهري مثلا سيدنا مساك نقل عن مالك وتفرد عن مالك بهذه الرواية، وهذا التفرد هو الصحيح، لكن هناك من الرواة الضعاف من تابع الزهري عن مالك. فيقصد الحاكم أنه لم يأتي البخاري على الزهري لما تفرد عن مالك من كل وجه ليس هناك من يتابع الزهري حتى لو كان ضعيفا فخرج، إنما قد يكون قد تفرد الزهري عن مالك وهو صحيح عن مالك، وهناك من تابع الزهري من الضعفاء. يعني أنت تريد أن تقرر ما قيل في حديث الأعمال بالنيات أنه روي من غير طريق عمر بأسانيد ضعيفة. سانيد الضعيفة هذه لا عبرة بها، وأهل العلم كلهم أطبقوا على أن الحديث فرد مطلق سواء كان الحديث الأول أو الحديث الثاني. ولذلك لما قالوا أن أن أن أن هذا الحديث لم يرد إطلاقا عن غير عمر، قال الحافظ بقيدين: الأول شرط الصحة يعني ورد لكن ليس بصحيح، الأمر الثاني اللفظ، جاء في النية حديث عن غير عمر رضي الله عنه لكن بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات لا يعرف إلا عن عمر. يجزون دائما يعني عمل المحدثين أنهم يقولون ويردون التفرد حتى ولو كانت المتابعة ضعيفة، يعني عندما يأتي واحد ويقول أنه تفرد بهذا الحديث فلان يقول لا نرد هذا الكلام لأن هناك من رواه وهو كذا وإن كان ضعيف. لا فرق بين المتابعات، فرق بين ما يقبل وما يرد، فرق بين ما وجوده كعدمه وبين ما وجوده معتبر. أنا قصدت في قول الحاكم أن هناك من يتابع المتفرد بالصفة وهو ضعيف، فحينئذ لا يصلح. لا كلامه فيه لبس من الأصل، يعني كلامه في علوم الحديث وفي المستدرك، يعني في مواضع من المستدرك فيه لبس، وكلام البيهقي أوضح والنقد إليه أوجه. يعني تعجب أن يوجد مثل هذا الكلام من هؤلاء الأئمة، تعجب بالفعل. يعني يعني غرائب الصحيح من في أول حديث وآخر حديث، فكأن البخاري يقول هذا الكلام تخريج لهذين الحديثين رد لمن يزعم هذه المقالة، وكأنه قصد الرد على المعتزلة الذين لا يقبلون حديثا تفرد به راوي ولا بد من العدد في الرواية، يعني رد عملي عليهم. أعظم حديث. نعم نعم، يا كأنه قال وما بينهما يوجد فيه ذلك أيضا. مذهب بعض المحدثين أنه يعتبر التفرد في ذاته عيدا يعلم الحديث، فلعل الحاكم قصد هذه المسألة، يعني فريق من أهل العلم يرون أن التفرد بذاته عيدا. هذا مضى في الشاذ، هو قول لأهل العلم، قول معروف مضى في الشاذ هذا، ومضى أيضا في المنكر، منهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، لكن ما يتابع الثقة المتفرد، إذا ما تبع ضعيف الثقة المتفرد وزيلت عدة التفرد، لأنهم قالوا أن الضعيف إذا تابع الضعيف إذا تابع الثقة دل على أنه حفظ، وطلب حفظ الحمد لله وصار عندنا إسم. لكن إذا كان وجوده مثل عدمه، إذا كان متهم، إذا كان كذاب، إذا كان ضعيف ضعفه منجبر هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى كلام، هذا مقرر عند أهل العلم ومضى له نظائر ومضى بحثه، لكن الكلام فيما إذا كان ضعيف غير ضعف لا يعتبر به، ها هذا وجوده مثل عدم، فما يسمى متابع أصلا لأن وجوده مثل عدم، مثل ما قيل في ابن دويد ما عرف أنه روى عن مالك إلا من طريق، فكيف نقبل قوله؟ فيه. هذا معنى الآن، قال ومسلم صنف في الوحدان المنفردات والوحدان، صنف فيها الإمام مسلم في كتاب طبع مرارا في الهند وغيرها، من عنه راو واحد لا ثاني، عرفنا أن من تفرد بالرواية عنه واحد أنه يسمى عند أهل العلم مجهول العين، مجهول العين، كعامر بن شاهر أو كوهبي، هو ابن خنبش وعنه الشعبي، عنه نعم وعنه الشعبي، كعامر بن شاهر أو كوهبي هو ابن خنبش وعنه الشعبي، يعني تفرد بالرواية عنه الشعبي عامر بن شراحيل الثقة المعروف، وغلط الحاكم أبو عبد الله حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، يعني لا يوجد في الصحيحين، يعني لا يوجد في الصحيحين الرواية عن راو تفرد عنه واحد، يعني ليس له راو غير واحد، وهم ما عرف عند أهل العلم بالمنفردات والوحدان، يقول لا، لكن غلط الحاكم لماذا؟ ففي الصحيح أخرج المسيب، يعني أخرج للمسيب ابن حزن والد سعيد، وأخرج الجعفي لابن تغلب عمرو بن تغلب ليس له إلا راو واحد، وكذلك المسيب والد سعيد، وقلنا أن حديث وفاة أبي طالب موجودة في الصحيحين من رواية المسيب بن حزن وليس له راو إلا ابنه سعيد، وأخرج الجعفي الذي هو الإمام البخاري لعمر بن تغلب، والمسيب صحابي، وعمر بن تغلب أيضا صحابي، فلا يضر مثل هذا النقد الذي يسببه تفرد الراوي عنه، لكن هل يمكن أن نقول أن عمر بن تغلب هذا الصحابي مجهول لأنه لم يروي عنه غير الحسن البصري؟ جهل لو أبهم صار مجهول ذات، ما هم مجهول عين، يقول لو قيل عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الإشكال، لأن الصحابة كلهم عدول على ما تقدم. وهذا النوع العلل الحاكم ما كان يقصده حتى يغلط، كيف يعني العلل الحاكم ما كان يقصد هذا النوع أن الجهالة أو التقرب عن الراوي إنما لا لا، وجد أمثلة في التابعين، وجد أمثلة في التابعين مما يرد على يعني في الصحيح أن تابعي يروي عنه واحد فقط. نعم هذا تقدم في بحث في الأفراد والغرائب، وفي بحث المجهول أيضا اللهم صل على محمد.